بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تعجبي حين أطيل الحنين ولا تلوميني مع اللائمين. لا تعجبي حين أطيل الحنين ولا تلوميني مع اللائمين. لفادح منه الرزايا تلين، لا تدعوني ويك أم البنين. تذكريني بليوث العرين، فتية صدق طيب أحشابهم يعرب عن طيب أنشابهم. واليوم غابوا عن حما غابهم، كان بنون لي أدعى بهم. واليوم أصبحت ولا من بني، أبكي عليهم كوكبا كوكبا. غابوا فأمشى مشرقي مغربا، وكلهم ماتوا بحد الضبا. أربعة مثل نشور الربا، قد وصلوا الموت بقطع الوتين. عطشا تذيب الشمس أحشاءهم ضحا، ويجل الليل أضواءهم. فحدثين اليوم أنباءهم، تنازع الذعبان أشلاهم. فكلهم منها صريع طعي. مصائب في كربلاء تؤثر، أن قتل الأصغر والأكبر. مثل الأضاحي في الثرى جزر، يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين. لكن يهون الخطب أن صرعوا بين يدي سبط النبي الأمين. وكيف لا وهو سليل الهدى وحجة الله على العالمين. فسوف أبكيه دما قانيا، والعمر أقضي بالأسى. وندبتي ما عشت من بعده فداك روحي وجميع البني إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من هم المسرفون على أنفسهم الذين عنونتهم الآية الشريفة في مطلعها؟ قالت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الإسراف المقصود بالآية الشريفة هو الإسراف بمعناه الشمولي الذي يعوم كل معصية يتعدى فيها الإنسان حدود الله عز وجل، باعتبار أن السرف في اللغة بمعنى الخروج عن الحد. ولا شك أن الإنسان حينما توضع له حدود من الشريعة ثم يتجاوز هذه الحدود فقد أسرف بالتأكيد. فلهذا تكاد تكون كل جريمة هي نوع من السرف، نوع من الإسراف، أيا كانت هذه الجريمة أو أيا كانت هذه المعصية، سواء كانت معصية فكرية عقائدية أو كانت معصية عملية أو كانت قولا أو فعلا، كانت معصية اجتماعية، معصية أخلاقية، معصية مالية، أيا كان لون المعصية، كل معصية هي خروج عن حدود الله عز وجل، فهي إسراف بهذا المعنى. لهذا الله عز وجل لما نهى عن الزيادة غير المبررة في صرف المال قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أنهم إذا مارسوا الإنفاق ما يتجاوز الحد المعقول في الإنفاق، يعني ما يصرف في غير حق، ما يصرف في باطل، ما يصرف في معصية، ما يبذر، وبالمقابل أيضا ما يقصر، بتعبير آخر لا إفراط ولا تفريط. لكن هذا لون من الإسراف بمفهوم الشمولي، وهو الإسراف في المال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا الحقيقة لون من ألوان السرف أو الإسراف بالمعنى العام. السرف بالمعنى العام قد يبدأ من السرف في الفكر أو السرف في الاعتقاد. الإنسان قد يسرف في معتقداته بأن يتجاوز الحد في بعض ما يعتقد به، وهذا المعبر عنه بالغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. هذا اللون من الشرف لأنهم صعدوا بعيسى عليه السلام لأعلى من مستواه، مستواه أنه عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، أما وقد تجاوزوا الحاد فقد صاروا من المشرفين. من هنا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام: إن فيك من عيسى شبها أحبه قوم فغالوا فيه، وأبغضه آخرون فبهتوا أمه، قالوا لها لقد جئت شيئا فريا، حتى قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وإن هناك من يغالي فيك يحبك إلى حد الغلو، كما حصل في أيام الأئمة عليهم السلام، حتى كافح أئمة أهل البيت عليهم السلام هذه المسألة وأرجع الأمور إلى نصابها الطبيعي. والغريب أن بعض الناس يحمل أمثال هذه الفرق المنقرضة، هي انقرضت في التاريخ، هذه الفرق المغالية انقرضت في التاريخ، يحملها بعضهم على كل من والى آل البيت عليهم السلام فيعتبرهم من المغالين. لماذا؟ لأن مثلا يعتقد بإمامتهم بالنص، يعتبر هذا لون من الغلو، هذا ليس من الغلو، الغلو أن تتجاوز الحد، أما إذا كان شيء عليه دليل فهذا ليس من الغلو، أنت ما ناسب إلى شيء من الربوبية، إنما تقول أن هناك نصا ورد بإمامته. كذلك بالنسبة إلى العصمة، العصمة أمر عليه دليل صحيح، من حقك أن تناقش في الدليل، لكن ليس من حقك مصادرة الغير، الغير مسلم مثلك وعنده وجهة نظر وعنده دليل يتمسك به، أنت تفهم آية التطهير بشكل هو يفهمها أنها دليل على العصمة. قل الآيات الشريفة التي وردت في القرآن الكريم أبرزها في قضية عصمتهم آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هناك نقاشات في مفاد هذه الآية الشريفة، ما المقصود بإذهاب الرجس؟ وهل إن إذهاب الرجس إذهاب لكل معصية؟ ثم هذا الإذهاب إذهاب رغم إرادتهم، يعني تكوين قهري، إذا تكوين قهري يذهب عنهم الرجس إيش معنى يميزهم عن غيرهم فينحاز إلى بعض خلقه دون البعض الآخر أم لا؟ واضح من دراسة الآية الشريفة أن هذا الإذهاب هو ناشئ من عاملين: الأول إنساني، استعدادهم باختيارهم بإرادتهم لأعلى مستويات التقوى. طيب أنا أسأل، أقول هذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل، حرم علينا أشياء وأمرنا بأشياء، أليس كذلك؟ الدين بعد الاعتقاد هو هذا، وأن يجب عليك شيء ويحرم عليك شيء، نعبر عنه الحكم الإلزامي، المستحب والمكروه المباح دعه على جنب، خليك مع ما يجب وما يحرم. هذه الأحكام الله عز وجل لما يشرحها يدري أن العباد يستطيعون تنفيذها أو لا؟ ما يدري قطعا، ما يمكن ننسب لله عز وجل أنه ما يدري أنهم يستطيعون تنفيذها، ونحن نعلم، لما كان يدري نحن نعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا من حيث المبدأ ولو 12 ولو 10 ولو 100 ولو 1000 من كل ملايين البشر ممكن أن يوجد في هذه المسيرة البشرية أناس يكونون بأعلى مراتب التقوى. ممكن أو لا؟ ممكن. لو ما ممكن الله ما يجمع التكاليف علينا، وإلا للزم التكليف بما لا يطاق وهو محال على الله عز وجل العدل الحكيم. فإذا مبدئيا ممكن لإنسان أن يرقى إلى أعلى مراتب التقوى، لكن هذه المرتبة العليا تتمم بتكمل يعني بلطف رباني خفي. هذا اللطف الرباني الخفي هو الذي أشارت له الآية الشريفة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيجتمع العاملان، العامل الإنساني، الإنسان استعداد الاختيار للتقوى بأعلى المراتب ولو كانوا قليلا في البشر، وثانيا اللطف الرباني الخفي. فإذا اجتمعتا تولدت العصمة. قد واحد يسأل يقول هو أصلا قبل أن يباشر الأعمال، هو يدعى عصمته قبل أن يصل سن التكليف، يدعى أنه معصوم. ممكن من باب أن الله يعجل هذا اللطف لمن علم استعداده لتقواه بأعلى المراتب، لأن تعجيل اللطف والثواب قبل العمل صحيح عند العقلاء. القبيح هو تعجيل العقاب قبل السيئة، أما تعجيل الثواب قبل الحسنة لا بأس به، العقل قبله زين. فينشأ معصوم. فالعصمة هي ليست أمرا قهريا، لكن المشكلة أين تكمن؟ المشكلة تكمن في شيئين: قسم يفرط وقسم يفرط. يفرط بمعنى يقصر، يعني يقول هذا من الغلو. ليش من الغلو؟ شيء قام عليه الدليل. لو من الغلو الله ما يجعله، هو الله جمع لي هالأحكام وطلب مني ماذا؟ امتثالها. فإذا كانت غلوا لكان تكليفي بها تكليفا بما لا يطاق وهو باطل. واضح؟ بالمقابل قسم آخر يتجاوز الحدود، مثلا بدل ما يعتقد ب14 معصوم صلوات الله عليهم. طبيعي هي المسألة متى انحصر على موضوعي ليس عن العصمة. قد هناك معصومون ولكن لم يقم عليهم دليل نقلي، أما في الواقع هم معصومون، بينهم وبين الله معصومون، يوجد ناس. إنما انصب الكلام على عصمة من كانوا حجج الله على خلقه. هذا الذي وصلنا الشريعة، هذا الذي تركز الاهتمام عليه. وإلا ممكن يكون أشخاص آخرون لهم درجات من العصمة، كأبي الفضل عليه السلام وكالعقيلة زينب عليه السلام، وربما أشخاص أيضا آخرون ممكن. لكنه الذين تركز الحديث عنهم هم الذين كانوا حجج الله على خلقه، بمعنى أنهم كانوا الأئمة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة. وآية عصمتهم ما تقدم مضافا لحديث الثقلين الصريح في العصمة، الذي يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. طيب لو كانوا مخطئين، يعني جاز عليهم الخطأ والخطيئة، هل بالضرورة يعني لازم كل ما أتمسك بهم أكون على صواب؟ إذا جاز عليهم الخطأ والخطيئة حتى لو مع القرآن أتمسك بهم، لأن الرسول قال: ما إن تمسكتم بهما. لو كانوا غير معصومين لو جاز عليهم الخطأ والخطيئة لما كان التمسك بهم ماذا موجبا للعصمة الدائمة أنه أنا أكون معصوما من الضلال، فلابد أن يكونوا ماذا معصومين حتى يكون التمسك بهما موجبا أن لا أضل أبدا. صحيح القرآن الكريم مما لا كلام فيه هو المعصوم، المعصوم في نصه والمعصوم في معانيه المودعة الحقيقية، لكن على مستوى التفسير كم رأي أحيانا تسمع بالآية، كم اختلفت الأمة في تفسير القرآن الكريم، وأحيانا الآراء متضاربة، حتما الواقع الحقيقة واحد من هذه الآراء، واضح؟ هذه آراء الناس، القرآن معارف الحقيقية المودعة فيه معصومة، نصه معصوم من التحريف، ولكن الناس اختلفوا في تفسيره، فيحتاج إلى من يشرح معارف القرآن الحقيقية أو لا. هذا الذي يشرح معارف القرآن الحقيقية إذا جاز عليه الخطأ والخطيئة وابعادت المشكلة من جديد، رجعنا إلى المربع الأول كما يقال، ما انحلت المشكلة، فلابد أن تكون هذه المرجعية لشرح القرآن وتفسيره وبيان حقائقه لابد أن تكون معصومة، وإلا كيف أنا أتلقى فكرا معصوما ودينا معصوما؟ لأن الله إذا ما يكمل علي الدين المعصوم ما تكمل الحجة. يعني أيام رسول الله صلى الله عليه وآله أو في بعثة الأنبياء عموما الله كان يمكن ينزل كتاب بدون رسول، فالشكل ينزل قرآن معلق بالهوى ويدعمه بمعجزة، ممكن، لكن الله ليش ما يسويها؟ لأنه هذا الكتاب يحتاج إلى من يشرحه، منتبه جيدا، وثانيا يحتاج إلى من يقود الأمة نحو تطبيق القرآن. حديث الشريف يقول إن الله يزع بالسلطان بما لا يزع بالقرآن، يعني التشريع القانون وحده ما يكفي، لابد من ولي أمر يشرف على حسن تطبيق الشريعة كما يشرف على تفصيلها وشرحها وبيان الحق من حقائقها. فكان ذلك محمدا وآل محمد صلوات الله. طيب، فقسم قصة في الموضوع، وقسم فرط وقسم أفرط، راح زايد، يعني أخذ يضيف معصومين على الهوى، يعني بدل 14 يصيرون مثلا 140 أو 1400، يعني صارت مبالغات في أشخاص، ما أريد أن أدخل في بعض المفردات، ولكن نحن أيضا مسؤولون، لا نعتب على الآخرين فقط أنهم مثلا ربما فهمونا بشكل غير صحيح، أساءوا فهمنا، نحن أيضا أعنا على أن يساء فهمنا، لأنه أحيانا نبالغ في بعض الأشخاص المعاصرين الآن، بعض الناس إذا رجع إلى شخص خلص يعتبر هذا معصوم قديس، اللي خالف بالرأي هذا خارج من ربقة الإسلام. طيب، نحن نعتقد بفتح باب الاجتهاد، ما هو الإشكال أن يتعدد المجتهدون؟ ومن قال بالحصر باثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة هذه بدعة، ما عندنا حصر، إحنا باب الاجتهاد في خط أهل البيت عليهم السلام عند غيبة الإمام عليه السلام مفتوح، ولعلمكم هذا مفتوح حتى في عصر الإمام، في حضور الإمام. انتبه لهذا السؤال، بعض الإخوة كان يوجه هذا السؤال، يقول الاجتهاد بزمن الإمام الصادق أيضا موجود، يعني كان يوجد ناس مجتهدون الناس يرجعون إليهم مع وجود الإمام. الجواب نعم ممكن، ليش؟ لأن ما كل واحد يوصل للإمام سلام الله عليه، قد قسم يعيش في بقاع نائية ما يتيسر للوصول، لكن يتيسر لماذا؟ لقاء تلامذة الإمام الصادق عليه السلام. الإمام معصوم لكن تلميذ الإمام غير معصوم، فتلميذ الإمام يعطيه الرأي الفقهي. الرأي الفقهي على نوعين، قسم منا نسميها ضرورات قطعيات مسلمات مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم، هذا ما يحتاج تقليد لأن ضرورات لا تقليد فيها، زين. وقسم منها لا، حسب فهم الفقيه من الدليل، فهو سمع الرواية وفهم شيء وقدم به رأي فقهي إلى الناس، زين. تعدد الآراء الاجتهادية أمر متعارف، أما قد تصل المبالغة بإنسان أنه يكون عنده فكر إقصائي، إقصائي يعني هذا لا غير فقط، قطعا هذا نوع من المبالغة، بل يعتقد بعصمة بعض الأشخاص عمليا، هو ما يسمي معصوم لكن عمليا كل من يخالف بالرأي يعتبر خارجا من ربقة الإسلام. فلهذا الإشكال اشتد من الطرف الآخر، يقول لك أنتم ما خلصتوها ب14، تصار عندكم 1400، كل ما تقدشوا لكم واحد تبالغون به بحيث تلغون الآخر، وهي هاي مشكلة حقيقية في الواقع وترتبت عليها آثار كثيرة. أحيانا أخذ بعضهم يأخذ بعض الروايات يفسرها ببعض الأشخاص، يقول لك قال أمير المؤمنين عليه السلام، يسرد لحديث ويقول المقصود من هذا الحديث فلان ابن فلان، نطبق الروايات على هوانا، فهذا يطبق على شخص وذاك يطبق على شخص، هذا من الشرف، هذا من المبالغات التي لا موجب لها ولا دليل عليها. وقد يبلغ التقديس أحيانا إلى درجة أنه يتصور أن الأمر ما يخص هذا الشخص، وإنما كل من يرتبط به يصبح قديسا، فحينئذ تغيب المعايير العلمية، تغيب تسحق تحت الهواء، بعد ما يمشي هذا الشخص على معايير علمية، يمشي على المبالغة في التقديس، هو كيف يحلو له يتبع ومن لا يحلو له لا يتبعه. وقشم يقول لك المهم أنه هذا طريقة أبي وجدي، وبالنتيجة أنا لست بدعا عنهم، يعني بس أنا أفهم هؤلاء ما يفهمون. ممكن بزمانه هو كان عنده قناعة، ممكن أنت يكون عندك قناعة أخرى، لأن المقياس هو الحق في الواقع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يكمل إيمان المرء إلا بخصال ثلاثة. الخصلة الأولى إذا رضي لا يدخله رضاه في باطل. قد يرضى عن شخص، يحب شخص، يعجب بشخص، لكن لا يدفع هذا الإعجاب إلى أن يبالغ به، لا يدخلك الرضا في باطل، إلزم الحد المتعارف. قسم يبالغ يقول لك خلص، طيب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف، الإمام إمام معصوم بلا كلام، وإنما يعبر عن الفقيه العادل بأنه نائب الإمام، هذا الحقيقة للتقريب، لا بمعنى أن الإمام سلام الله عليه خصه بالإسم. ولهذا نعبر عن الفقهاء العدول رحم الله الماضين وحفظ الباقين، عبر عنهم بأنهم نواب عامون، نائب عام. عام يعني إيش؟ يعني أنه ما تعين بنص خاص، بخلاف النواب الأربعة في الغيبة الصغرى مثل حسين بن روح النوبختي رحمه الله إلى آخره، هؤلاء تعينوا بنص خاص يأتي من الإمام يقول وكيلي فلان بالإسم. لكن في زمن الغيبة لا، الفقيه العادل إنما يرجع إليه في أحكام الحلال والحرام بنص عام ورد يقول وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. أعطى عنوان عام، هذا يعبر عن الفقيه العادل النائب العام، لكن هذه النيابة لا تعني عصمه. صحيح الإنسان الذي ليس مجتهدا ولا محتاطا، يعني يأخذ بأصعب الآراء، هذا الذي لا مجتهد ولا محتاط لا يشرع عمله إلا بأن يرجع إلى مرجع، بالتأكيد لا بد من الرجوع إلى الفقيه العادل. هذا معنى الراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا كالراد على رسول الله، والراد على رسول الله كالراد على الله. يعني في أصل الرجوع أنه لازم ترجع إلى فقيه عادل. إذا أنت لا مجتهد ولا محتاط أو ما تعرف الاحتياط، فلا بد أن ترجع إلى الفقيه العادل، أنه لا بد أن تعود إليه. وليس معناه أن كل رأي اتخذه فليرد علي يناقشه، يعني هذا رد على رسول الله، من رد على رسول الله رد على الله، هذا نوع من المبالغة. لا يكون يصير دجل في التعامل مع الناس، فلنوضح الحقائق. الحقيقة هذه أنه الإمام هو معصوم، لكن ليس بالضرورة أن يكون نائبه ماذا؟ معصوما، وإلا لنسد باب الاجتهاد. إذا هالشكل لازم يكون فقيه واحد والبقية يرمون في البحر، معقول هذا الكلام؟ فإذا أحيانا الطرف الآخر يكون عنده تقصير، يكون عنده تفريط، وأحيانا هذا الطرف يكون عنده إفراط. يعني هذه المبالغات والصعود بالأشياء إلى أكثر من مستواها، هذا الحقيقة يخلق مشاكل ومشاكل كثيرة. دع عنك المبالغات في الأمور الأخرى، المعجزة قطعا هي دليل على صدق دعوى النبي صلى الله عليه وآله. الله عز وجل سدد موسى بمعجزة العصا، وعيسى عليه السلام بماذا؟ بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله إلى آخره. وسدد وأيد محمدا صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم وغير القرآن، توجد معاجز مسلمة. كذلك دعوة الإمامة تحتاج إلى معجزة، لأن هذه مقامات خطيرة يمكن كل واحد يدعيها، فلا بد من ماذا؟ إقامة المعجزة. إذا ما كانت الكرامة الخارقة للعادة، إذا ما كانت لتثبيت صدق دعوى النبوة والإمامة، وإنما كانت لأمر آخر يعبر عنها كرامة، هذا فرق الكرامة في الاصطلاح عن المعجزة. معجزة إذا جاءت لإثبات صدق نبوة أو إمام، ما عدا ذلك من خوارق العادة التي يكرم الله تعالى بها أولياءه، هذا نسميها إيش؟ كرامات. زين، تعال انزل للميدان وشوف ما شاء الله من الدجل والوضع والدس والشعوذة والقصص التي ما أنزل الله بها من سلطان، تحت عنوان كرامة صار بناء البعض يحشر بعض القضايا حشرا بدون حجة. مرات كرامة تكون واردة في مصادر الحديث الصحيحة عن آل البيت صلوات الله عليهم، فلا شك أن ما ورد عنهم حجة دامغة، لكن هذا لا يعني أنه أنا إذا أحببت شيئا يصير بنائي إيش؟ أنه أنا أنسب له أشياء غير صحيحة ما واردة. يعني أنا بهذا أعلي شأن علي بن أبي طالب؟ إذا أجي أكذب أفتعل أشياء وأبالغ بأشياء، أنا أعلي شأنه وعلي بن أبي طالب محتاج مثل هذه نعم الترتيبات ومثل هذه الادعاءات؟ علي أكبر من هذا صلوات الله عليه. ثم أنت يعني قل ما بيدك، يعني ما عندك بضاعة؟ تعال هالكرامات الثابتة تحدث عنها، تحدث عن الأشياء التي هي في حدود العقل والشرع، لا تتجاوز الحدود، لا تخلي الآخرين يهرجون، كافي تهريج، خليك ما شاء الله تراث آل محمد مليان، في العقائد بالفقه بأخلاقهم بسيرتهم بأنظمتهم. فلنعرض للناس النظام التربوي عند أهل البيت ما هو. مجتمع بيحتاج إلى نظام تربوي. عندنا أسر وعندنا أسر تعاني مشاكل. أنا بس جالس أطلق متصاعدات متنازلات بحجة كرامة. طيب إذا كرامة تحدث اختار الكرامات في حدود العقل والشرع الثابتة. هذا واحد سأله كان يروي أحاديث في فضل قراءة القرآن حتى أفاض أكثر من اللازم. سأل واحد قال بينك وبين الله هذه الروايات كلها صحيحة الذي أنت ترويها في فضل القرآن؟ قال لا والله مو كلها. قال إذن ليش ترويها؟ قال أنا ما كذبت عليه أنا كذبت له يعني أنا أريد دعم للقرآن. قال لو صار زحمة عليك القرآن ما يحتاج دعم بالطريقة يعني أنت ما عندك بضاعة ثانية روح ادرس اتعلم. يطيب ليش ما تتعب على نفسك؟ الناس بحاجة إلى عطاء. تحت منبرك الآلاف يجلسون فيهم الدكاترة وفيهم أساتذة الجامعات وفيهم الناس المثقفون. والله رب مستمع خير من متحدث منتبه. ولكن الناس الله فاطر قلوبها الكريمة على حب الدين وحب رجال الدين. لكن نحن علينا أن نعرف مسؤوليتنا وأن لا نسخر بعقول الناس. لما أصعد المنبر لازم أعرف إيش أتكلم. ما يصير أنا أعبد الناس ببعض الخرافات والأساطير والأحلام أنه فلان نام وحلم شاف بالحلم كيت وكيت. والحسين سلام الله عليه يحتاج حلمك الحسين يكفيه الموقف المشرف يوم عاشوراء. أنت اشرح مواقف الحسين ما حاجة تروح للأحلام والشرق وتغرب وتطير بالسماوات ومدري وين تروح. خليك في حدود مسؤوليتك في حدود عملك. احترم عقول الآخرين. اشرح من هو الحسين. والله لو أحسننا شرح موقف الحسين عليه السلام للناس وأحسننا شرح خط أهل البيت للناس لدخل فكر أهل البيت في كل بيت. هو هل مقدار هذا الآن الذي ظهر هو مكهرب الدنيا؟ فما ظنك لو كانت لنا ألسنة بالمستوى المشرف أكثر من الموجود قطعا لغزونا العالم غزو عقيدة. لاستطعنا أن نفتح العالم. لا تسمي غزو كلمة غزو ربما يعني عليها كلام أو كذا. لفتحنا العالم لفتحنا القلوب. ولكنه للأسف الشديد كما قال الشاعر ولو أن أهل الدين صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالآثام حتى تجهم. وهذه يتحمل مسؤولية من يتحمل مسؤوليته والباقي على الله تبارك وتعالى. نتيجة الله عز وجل يريد من عندنا أن إذا تصرفنا نتصرف ضمن الحدود وإذا اعتقدنا فلنعتقد ضمن الحدود. الحديث الشريف يقول لا يكمل إيمان المرء إلا أن تكون عنده ثلاث خصال. الأول إذا رضي لا يدخله رضاه في باطل وإذا غضب لا يخرجه غضبه عن الحق وإذا تولى لم يتناول ما ليس له. يكون في حدود لأن الولاية قد تغري الإنسان فقد يتجاوز الحدود. يعني أنا أسألك بكل بساطة علي بن أبي طالب عليه السلام وين عاش؟ عاش ببرج عاجي؟ عاش في كوكب آخر؟ وين عاش؟ عاش على هذا الكوكب. طيب كيف عاش علي بن أبي طالب؟ اقرأ التاريخ توجد أشياء مسلمات في التاريخ. أنا لعلي شرحت طرفا من سياسة علي عليه السلام قبل ليالي وعطفا على ما سبق تضيف بالمناسبة هذه الفقرة الرائعة أن علي عليه السلام عاش في مجتمع يقول عنه الباقر عليه السلام لأبي خالد الكابولي إن عليا قاتل عندكم بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال عجيب، وما حق معرفته؟ قال حق معرفته أن يعتقدوا أنه إمام منصوب من الله مفترض الطاعة معصوم. هذا المعنى قال ما كان كل واحد مستوعبه. صحيح كان يحترمون الإمام أكثرية الناس على أنه خليفة عادل، صحيح ابن عم الرسول، زوج البتول، أبو الحسن والحسين، صاحب المواقف المشرفة، صاحب المناقب، صاحب الكرامات، لكن هذا المستوى العالي من الفهم القليل كان مستوعب هذا المعنى أنه إمام منصوص منصوب من الله معصوم مفترض الطاعة لا يناقش لا كذا، هذا قليل كان يفهمه. لكن الإمام كيف تعامل مع الناس؟ تعامل على مستوى 40 نفر أو على مستوى على مستوى الملايين، كان يقومون يناقشوا ويردون عليه ويعارضوا، وكان يقابلهم بكل أريحية بكل نعم رحابة صدر. كان الإمام علي عليه وما حكم بالموت على أحد، تعال أنت تخالفني بالرأي الموت لك، لا أبدا، ما هذا شعار ما رفعه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. صحيح الإمام هو حجة الله بالقطع واليقين، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحظ يوم القيامة. ولكن كيف تعامل؟ تعامل بكل أريحية وبكل أخلاق عالية، ووصفه ضرار، وضرار من عامة من عرض المجتمع. صحيح رجل أديب، لكن مرتبة الضرار ليس كمرتبة عمار وسلمان وأبي ذر وحذيفة وأمثال هؤلاء، رجل يعني من عامة أدباء المجتمع، يعني ممن يعتقد أن عليا خليفة عادل، هل مقدار هذا؟ دخل على معاوية قال له معاوية صف لي عليا، سمعت أنت تدور في فلك علي؟ قال إيه والله ويشرفني ذلك، ليش عندك إشكال؟ قال لا، بس أنت طالما مصاحبه معاشرة هالمدة لابد تعرف بعض خصوصياته، أحب أن أسمع منك. أنا علي أعرفه قبل الخلافة، لكن أريد أسمع منك تقرير سلوكه بعد الخلافة وهو خليفة كيف يتصرف. قال والله أولا طلب منا أن يعفيه، لأنه جائز إذا تكلم الحق الطرف الآخر ما يتحمل ويقضي عليه. قال لا أعفيك ولكن أؤمنك، أعطيك الأمان، تكلم خذ راحتك. قال والله لقد كان أبو الحسن بعيد المدى شديد القوى، يقول حقا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتفيض الحكمة من نواحيه، وكان فينا كأحدنا، كلنا على اختلاف طبقاتنا ومسالكنا وجهاتنا المختلفة، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا سكتنا عنه، يقرب أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله لأن ما عنده باطل، ولا ييأس الضعيف من عدله لأنه كل عدل عليه السلام. وأخذ يشرح حتى قال والله لقد دخلت عليه في بعض مواقفه وقد أرخى الليل شدوله وغارت نجومه وهو قابض على لحيته الشريفة يتململ تململ السليم في محرابه ويقول آه آه من قلة الزاد. الله العطاء العظيم، لاحظ التواضع مع الله عز وجل. احنا بعضنا يصلي له كم ركعه يمن على الله عز وجل. علي بن ابي طالب ضربه من ضرباته كما في الحديث الشهير يوم الخندق افضل عند الله من عباده الثقلين، ومع ذلك يقول اه اه من قله الزاد وطول السفر. وبعد ذلك يقول سمعته يقول يا دنيا ألي تعرضت أم إلي تشوفت، لقد طلقتك 3 هيهات لا رجعة لي عليك. حقك لو تفخر بانتمائك إلى علي، هذا علي، علي كل علي بأبي وأمي، ها فكرة علي وخلق علي وسياسة علي زين، واستطاع ينتزع الإعجاب من فم الدهر رغم كثرة الأعداء. قيل للشعبي ما تقول في علي؟ قال والله ما أقول في علي، إن أحببناه قتلناه يلحقونه، إن أبغضناه كفرنا. تحيرنا شو نسوي. وقيل للإمام الشافعي وقيل لغيره ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال ما أقول في رجل أخفى أحباؤه فضائله خوفا وأخفى أعداؤه فضائله بغضا وحسدا، وبين هذا وذاك ظهر ما طبق الخافقين. للبحث صلة في الليلة القادمة، لكن دعني من هنا حتى لا أطيل عليكم أن أعرج على الختام. هذا علي، وعلي لم يكن الحقيقة الرجل الوحيد من هذه العترة المقدسة في عطائه العظيم وفي خلقه العظيم. بشهادة العدو عبيد الله بن زياد حينما صار حوار بينه وبين شمر ابن دلجوشن في تقييم موقف الحسين عليه السلام، كان يسأله، والحسين قادم، كان قادما من مكة إلى العراق. قال ما تقول؟ ممكن أن الحسين يعطي الدنية من نفسه؟ ممكن يتنازل؟ شتحلل أنت الموقف؟ قال والله أنا باعتقادي أن عليا، أن الحسين نفس أبيه علي بين جنبيه، هذه عبارته، قال الحسين نفس أبيه بين جنبيه. وهكذا برز يوم عاشوراء يقول أنا الحسين ابن علي، آليت ألا أنثني، أمضي على دين النبي. وقائد الجيش عمر بن سعد لما كان يحرض الناس على الحسين يحرضهم أيضا من هالمنطلق، ماذا يقول لهم؟ قال كان يقول لهم عليكم به، اهجموا عليه، هذا ابن الأنزع البطين، يعني ابن من؟ هذا ابن علي، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، أكرم وأنعم بك سيدي وبأبيك علي عليكما وعلى أهل بيتكما، منا جميعا سلام الله، ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولاحظ كل من ولد علي تلاحظ فيه النجدة والشهامة، سواء أولاد فاطمة عليها السلام أم أولاد غيرها كأولاد أم البنين. هذه المرأة الصالحة المؤمنة الفاضلة الصبورة حليلة أمير المؤمنين عليه السلام، التي كانت روعة غاية في الوفاء وفي الإباء وفي الشمم، قدمت أولادها الأربعة ضحايا بين يدي أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء. كانت أم البنين إيش تنتظر؟ كانت تنتظر أن يكون لها موقف كموقف الصحابية الجليلة من بني دينار بالمدينة في واقعة أحد، سامعين قصتها؟ هذه الصحابية الدينارية من بني دينار، عشيرة بني دينار في المدينة، لها أربع أولاد. هذه لما رجعوا من أحد كانت تسأل أول قادم من المعركة، تقول له ما صنع فلان أحد أولادها؟ قال قتل. يقول لم تولول، صبرت واحتسبت، فقط قالت أحتسبه عند الله. تأريخك به نقاط مجد الحقيقة، هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وما صنع فلان؟ قال قتل وما صنع أربعة هم قتل. ثم قالت أخبرني وما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أخبرت عن هؤلاء لم تولول فقط احتشام، لكن هي بدأت السؤال، قالت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت لها إنه حي يرزق، فتهلل وجهها فرحا، يعني نسيت الألم، ألم فقد الأربعة، تهلل وجهها فرحا وقالت كل مصاب بعدك يا رسول الله جلل. هذه كلمة جلل في اللغة العربية يعبر عنها العلماء من كلمات الأضداد، مثل كلمة مولى، مولى تجي بمعنى السيد ومر بمعنى العبد، جلل مر بمعنى عظيم خطير ومر بمعنى بسيط ويسير وحقير. كل مصاب بعدك جلل، يعني أنت الأهم، كل مصاب غيرك هو بسيط، هو محمول، هو يسير، كل مصاب بعدك جلل. أنا أتحمل ما نزل بولدي لأني أعود بسلامة رسول الله صلى الله عليه وآله. كان أم البنين ترجو أن يكون لها موقف لما جاء الناعي إلى المدينة بشر بن حذلم كهذا، أن تخبر عن قتل أولادها، شهادة أولادها، لكن كان أملها إذا سألت عن الحسين أن يقال لها أن الحسين رجع سالما، هذه أمنيتها. لهذا يقول لما نعيت الحسين لأهل المدينة وإذا بباب فرجت عن امرأة وقور تحمل طفلا، الطفل هذا للعباس عليه السلام، على عاتقها وهي تصيح أيها الناعي أخبرني عن الحسين. سألت عنها من هي؟ قيل أم البنين. قلت حتما هذه مرأة مدهوشة فاقدة لصوابها، لأن لها أربعة صناديد بكربلة، ما جريق الهب جعفر وعان تقل الكلف دل حسين يرحون، عبد الله غدا وياهم فرد كان تقل الفخر ريحانة المختار، يقل هل جت العباس اشتقولين، بنقل هل جت العباس اشتقولين، التوت وتقول قلب قرة العين. أخبرني عن الحسين. يقول أولا قلت لها عظم الله لك الأجر بولدك جعفر وهو أصغرهم. قالت ما سألتك عن جعفر، جعفر عزيز، ولكن أنا ما سألتك عن جعفر، أسألك عمن هو أعز من جعفر. قلت عظم الله لك الأجر بعبد الله. قالت أخبرني عن أبي عبد الله. قلت عظم الله لك الأجر بعون. قلت قالت أخبرني عن سيد عون. قلت عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. فحينئذ وضعت يديها على خاصرتيها وسقط الطفل من على عاتقها وصاحت يا ابن حذلم أخبرني عن الحسين، أهو حي أم لا، سالم أم لا، التوت وتقول قلب قرة العين، بكى ودق على راسه وصاح يا حسين، أيوة حسينا أيوة إماما، بكى ودق على راسه وصاح يا حسين، وهي حسين صاحت يا ذل الصار، صاحت أيوة ولدا أيوة حسينا أيوة إماما، من بعدك وضيعتاه رجعت وهي مولولة إلى دارها. جاءنا الخبر بحسين مذبوح، مذبوح وجسمه على التربان مطروح، وراسي براسي السمهري لو احلق بالعمر بالحزن والنوح لما اعالج طلعت الروح يا شصبر ودم حسين مسفوح. ولما وصلت زينب روحي لها الفداء إلى دار الحسين عليه السلام بعد السبي دخلت الدار باعتبار أول دخول لها ولعائلة الحسين إلى الدار بعد تلك الفاجعة الكبرى. قد تكون الفاطميات العلويات المخدرات بحال استثنائي حال غير طبيعي صيرا، فما أرادت امرأة أجنبية تدخل في تلك الساعة إلى دار الحسين حتى يستوفين نصيبهن من العزاء والبكاء. فلهذا أمرت جاريتها قالت قفي على الباب ولا تأذني لغير هاشمي أن تدخل علينا. خلنا أخذ راحة حتى من البكاء. فلأثنى وإذا بالجارية أقبلت تركض تقول سيدتي إن على الدار إن على الباب أم البنين. أم البنين شلون؟ فبكت وقالت ما علمت أن أم البنين منا أهل البيت. اسمحي لها. وهكذا دخلت أم البنين لما رأت زينب صاحت وولداه وحسين. جاوبتها زينب وأخاه وعباس من بعدك وضيعت بجت زينب وصاحت يا حزني. الله الله جارحة جارحة العواطف. بجت زينب وصاحت يا حزني وجت أم البنين بضلع محيني تصيح بصوتها يا حسين يا بني يا ابن مصيبتك فجعة الدارين قوضي يا أخي يا أمعل يا نزارين.